والهدي لا يخرج به عن الحرم، يوزع على فقراء الحرم سواء في مزدلفة أو في منى أو في مكة. والمستحب أن يأكل ثلثا وأن يطعم ثلثا وأن يهدي ثلثا.